السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الدرس الماضي حول أي شيء؟ نعم طبعا في الحج. في الحج، إيش ذكرنا في الحج؟ تعريف الحج، تعريف العمرة. نعم أليس كذلك؟ بلى. نعم. وفضلهما. نعم. والحظ عليهما والترغيب فيهما. نعم. ذكرنا تعريف الحج. نعم. طيب، وتعريف العمرة. بس نريد نسأل عن مناسك الحج ومناسك العمرة. كم مناسك العمرة وكم مناسك الحج؟ بس هذا السؤال وجهه بعد ننتقل إلى الدرس الثاني. كم مناسك العمرة؟ كم؟ نعم. تفضل. خمس مناسك. خمس مناسك ولا خمسة مناسك؟ خمسة مناسك. نعم تفضل. الإحرام. نعم. والتلبية. نعم. والطواف بالبيت. نعم. والسعي بين الصفا والمروة. نعم. والتحلل بالحلق أو التغسل. نعم. طيب، مناسك الحج. نعم، عددها عشر. نعم. الإحرام والتلبية والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ورمي الجمار والنحر والإحلال بالحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أحسنت، شكرا. نعم، تريد تسأل عن شيء؟ نعم. شيء. ما حكم العمرة؟ العمرة وقيل سنة وقيل تجب وقيل لا وجوب لكن تندب. فقيل سنة وقيل تجب وقيل لا وجوب لكن تندب. نقيل بأنها فرض كالحج. قيل بأنها فرض كالحج. وقيل سنة مؤكدة وقيل سنة مندوبة. نعم. ويدل على أنها فرض قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر لمن سأله، لأن أباه كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال له حج عن أبيك واعتمر أمر. نعم. طيب، الحج من العبادات التي هي غير معقولة المعنى، أليس كذلك؟ لا. تقدم معكم قد ابتلى الله به العبادة إن عرفوا أو جهلوا المراد تعبدا علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال. لماذا نذهب إلى ذاك المكان نصل إلى الميقات ويخلع مثلا من أراد الإحرام ثيابه المعهودة ويلبس ثوبين ويكون حاصر الرأس ويمتنع عن أشياء كانت حلالا له، وعندما يأتي إلى مكة المكرمة يطوف بالبيت سبعة أشواط خاص لا زيادة ولا نقصان، يبدأ بالحجر، ما يمكن يكون يبدأ إلا من الحجر وينتهي بالحجر سبعة لا يزيد ولا ينقص منها. لماذا؟ طيب، يسعى بين الصفا والمروة، تارة يمشي وتارة يركب من هنا إلى هنا سبعة أشواط لا أقل ولا أكثر. يقف بعرفات، يقف بعرفة يعني في ذلك اليوم خاصة اليوم التاسع بعد الزوال إلى غروب الشمس، ما ممكن يكون وقوف اليوم العاشر ولا في اليوم الثاني، في يوم معين يرمي الجمرات بهش بحجرات يرميها. لماذا يرميها؟ وهكذا. لماذا؟ هذا شيء تعبدنا الله سبحانه وتعالى به وعلينا الامتثال والانقياد والاستسلام والإذعان. ربنا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، تعبد علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال. فإذا امتثل العبد وأدى هذه المناسك كما أمره الله سبحانه وتعالى وقد حاز الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي ترتب على أداء هذا النسك العظيم. إيش جزاؤه؟ جزاؤه عند الله الجنة، ثوابه عند الله الجنة، ثوابه أن يرجع الحاج كيوم ولدته أمه. إيش معنى كيوم ولدته أمه؟ أي نقياً من الذنوب يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، كما أن المولود يخرج من بطن أمه لم يعمل سوءا ولم يرتكب معصية. فجدير بالمسلم العاقل الكيس الفطن أن يسارع إلى أداء هذا النسك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر والثواب. نعم، ومن لم يمتثل فالله سبحانه وتعالى غني عنه وعن عبادته، ومن تولى عنه فالله غني وإنما يضر نفسه الدنيا. والله غني عنه وعن عبادته ولا يضر إلا نفسه. نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن يعظم تلكم الشعائر حاز من التقوى لباسا ساترا ونال أجرا وثوابا وافرا وصار عبدا طائعا وشاكرا. ومن تولى عنه فالله غني وإنما يبر نفسه الدليل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، الحج شروط: البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. كم؟ خمسة. البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. يقول صاحب النيل العبارة حفظها. نعم، حفظ هذه العبارة. قال: ويجب ببلوغ وعقل وحرية، ويجب ببلوغ وعقل وإسلام وحرية واستطاعة. ويجب ببلوغ وعقل وإسلام وحرية واستطاعة. وهل هي الزاد والراحلة أو صحة البدن أو مجموع ذلك أو هو مع أمان الطريق ومرافقة الأصحاب وهو المأخوذ به عندنا خلاف؟ احفظوا هذه العبارة حتى تحللوها، حتى تحلل من بعد يعني. نعم، ويجب وهش ويجب حج. ويجب ببلوغ وعقل وإسلام وحرية واستطاعة. وهل هي الزاد والراحلة أو صحة البدن أو مجموع ذلك أو هو مع أمان الطريق ومرافقة الأصحاب وهو المأخوذ به عندنا خلاف؟ طيب، قال يجب ببلوغ، هذا الشرط الأول البلوغ، لأن الصبي غير مكلف، خلى مرفوعا عنه. فأنتم تعرفون أن من شروط التكليف إيش؟ البلوغ. من شروط التكليف البلوغ، نعم. وهذا لك الحال أن البلوغ شرط لجميع التكاليف، كان حج أو غيره، نعم. فالبلوغ شرط من شروط التكليف. فالصبي غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم من الصبي حتى يبلغ، نعم. طيب، قد يسأل سائل يقول لو حج الصبي قبل البلوغ، لو حج الصبي قبل البلوغ هل يجزيه عن حج الفريضة ولا ما يجزيه؟ ماذا تقولون أنتم؟ نعم نعم، فضل خلاف خلاف يعني. الأكثر لا يجزي، على أنه لا يجزيه. لماذا؟ لأن الحج في حقه نافلة، النفل لا يقوم يعني عن الفرض، من النفل لا يجزي عن الفرض، ما كذاك؟ والفرض لا يقوم بالتنفل، فمن هنا قيل بوصف البدل، نعم. في حقه نافلة. والمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول، ومعها صبي صغير، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ إيش قال؟ قال نعم، ولك أجر. أنا حجه صحيح نافلة، وهو يوقر على ذلك ويثاب على فعله، ولكن ما يجزي، ما يسقط عنه حق الفريضة، لابد من يعيده، نعم. طيب، كذلك الصبي في صباه إن حج قيل حجه أجزاه، لو كان من بعد البلوغ استغنى ووجد الزاد وكل معنى، وقيل بل عليه بعد الحلم يحج وهو فرض كل مسلم. وهذا القول هو الأكثر، القول بأن حجه يجزيه نسب إلى ابن محبوب وإلى الربيع بن حبيب، نعم. طيب، وأنتم تعرفون على أيضا أن لو بلغ بعد أن صلى، بعد أن صلى صلاة مثلا الظهر أو بعد أن صلى صلاة العشاء الآخرة، كان صبيا في أول وقت، كان صبيا وصلى تلك الصلاة، ثم بلغ بعد ذلك، فش قال؟ هل عليه يعاد الصلاة ولا ما يعيدها؟ نعم. كيف؟ عليه يعيدها. نعم. لماذا؟ لأن صارت عليه فرضا. طيب، وفعله السابق في حقه ايش؟ نفل. وهل يجزي النفع عن الفرض؟ لا. الجواب لا. لو إنسان صلى مثلا 100 ركعة ولم يصلي فريضة العشاء الآخرة يجزي؟ لا. ما يجزي. نعم. من منكم يحفظ نص في الموضوع هذا؟ نعم. ومن يكن حال الصلاة بلغا، نعم، عادها بطهرها ليبلغا، نعم، لأنها صارت عليه فرضا، وفعله السابق نفل يرضى، والفرض لا يقوم بالتنفل، منها هنا قيل بوصف البدل. صلى هو ما كذا، لكن صارت عليه فرض لابد يكون يصلي مرة ثانية، كذلك أيضا قالوا في الصوم، لو إنسان مثلا صام رمضان، لو صام رمضان وهو صبي صغير وفي اليوم 20 من رمضان بلغ يصوم ما بقي، لكن هل عليه قضاء ما مضى من صومه؟ عند من يقول بأن رمضان فريضة واحدة ما يقول عليه يقضي. طيب، هو صام تلك الأيام لكن صيامه كانت نافلة، صيامه كان إيش؟ نفلا، صيامه كان نفلا، والآن صار عليه فرض، أليس كذلك؟ كذلك الحج، ولو حج وقالوا بأنه يجزيه احتجوا بالحديث، حديث المرأة، نعم. طيب، زين، ويجب ببلوغ وماذا؟ وعقل، نعم. عقل، لأن من شرط التكليف العقل، فالمجنون غير مكلف، أليس كذلك؟ رفع القلم عن ثلاثة، من بينهم من؟ المجنون حتى يفيق، ما مكلف شيء. طيب، الثالث ببلوغ وعقل وإسلام، من شروط التكليف لكل حال من شروط صحة الأعمال الإسلام. فالمشرك لو أتى بأعمال كثير من الأعمال الخيرية من الأعمال الصالحة ما تقبل منه؟ هل تقبل منه؟ لا. لا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما يقبل من عمل. هذا من شرط صحة الأعمال الإسلام. فالمشرك لو أتى بكثير من الأعمال من الأعمال الصالحة ما يقبل منها، لا يقبل منه عمل. نعم. وحرية هنا من شرط وجوب الحج، حرية أن يكون حرا. طيب كيف العبد؟ العبد يكون مشغولا بخدمة سيده، وهو أيضا لا يملك شيئا، ما عنده شيء، ويكون مشغول بخدمة سيده ساقط عن التكليف الحج، ما عليه شيء، ما كذاك؟ نعم. شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب، أي لا يجب عليه، ما كذاك؟ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. زين، بقي ماذا بقي؟ إذا أذن له سيده وحج ثم بعد ذلك أعتق، هل يجزيه ذلك الحج ولا ما يجزيه؟ ما أدخل خلاف. نعم. والعبد إن حج وبعد حرر فالخلف في إجزائه قد ذكر. نعم. وماذا؟ استطاع، ويجب ببلوغ وعقل وإسلام وحرية واستطاعة. نعم. واستطاعة، إيش الدليل على الاستطاعة؟ قوله تعالى ولله. نعم. ولله على الناس حج البيت من استطاع من إليه استطاع سبيل. إليه سبيلا. حيث ما هي الاستطاعة؟ نعم. هل بينها صاحب الكلام؟ بينها، قال نعم. قال واستطاع، وهل هي؟ قول وهل هي، إيش معنى؟ إيش يعني هي استطاع؟ وهل هي الزاد والراحلة؟ هذا قول. أو صحة البدن، قول الثاني. أو مجموع ذلك، ومجموع ذلك يعني الزاد والراحلة وصحة البدن. أو هو مع أمان الطريق ومرافقة الأصحاب، وهو المأخوذ به عندنا خلاف. حيث تولي استطاع إيش؟ هو الزاد والراحلة وصحة البدن، زين، وأمان الطريق ومرافقة الأصحاب. الزاد والراحلة، الراحلة التي تبلغه الحج وترده إذا لم يستطع المشي، والزاد والذي يجده على كل حال يجد ما يكفيه حتى يرجع إلى أهله، ويجد أيضا ما يتركه لأولاده حتى يرجع إليهم. فلو مثل وجد زادا وراحلة وعنده صحة، وعلى كل حال كمل معه الشروط من أمان ومرافق الأصحاب، إلا أنه بقي لم يجد ما يتركه لمن يعوله حتى يرجع إليهم، هل يلزمه الحج؟ الجواب لا، لا يلزمه ذلك. كيف يذهب عنهم ويتركهم يتكففون الناس؟ وهذا شفاف حاضر عليه، واجب عليه، أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. نعم. حينئذ على طريق المثال، لو عنده مثلا 1000 ريال عماني، هذا 1000 يكفيه يذهب به الحج ويرجع لأهله، لكن ما يمكن يترك منه شيء لأولاده، لو ترك شيء لأولاده ما يكفيه، هل يذهب إلى الحج؟ لا. لا ما يذهب، هذا فرض حاضر عليه. نعم. زين، الزاد والراحلة. نعم. وإيش قلنا؟ وصحة البدن وأمان الطريق ومرافقة الأصحاب. نعم. فإذا كملت معه هذه الشروط وجب عليه الحج في عمره مرة واحدة. شوف هناك بعض العبادات تجب عليه في كل يوم صار 5، كل يوم 5 مرات، أليس كذلك؟ بعض العبادات في كل سنة مرة، ما هي؟ صوم. ماذا؟ زكاة. والزكاة؟ بعض العبادات في العمر مرة واحدة وهو الحج. نعم، الحج. فمن كبرت بعض الشروط المذكورة، نعم، وجب على الحج في عمره مرة واحدة. وإن زاد فهو تطوع، وإن زاد فهو تطوع. وكذلك العمرة أيضا تجب في العمرة الواحدة، وإن زاد فهو تطوع. نعم نعم، سحب بعض العلماء لمن عنده استطاعة وعنده سعة أن يحج في كل 5 سنوات مرة، وجوبا واستحبابا، استحبابا يحتج بحديث فضل عبد الله، حديث احتج بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. لمحروم نعم. وكذا حي فيه مقال. طيب مو الخلاصة، الخلاصة أن من كمل الشروط ووجد استطاعة وجب الحج في العمر مرة واحدة، وإن زاد فهو تطوع. طيب وهنا سؤال: إنسان وجد رجل وجد مالا يكفيه للحج أو للزواج، ما مع زوجة، ويقول هذا المال حصل في أشهر الحج، في أشهر الحج، هل يحق بهذا المال أو يتزوج؟ ماذا تقولون أنتم؟ وجد مالا يكفيه لحج أو للزواج، هل يحق ولا يتزوج؟ نعم نعم يحق. نعم ماذا تقول أنت؟ يتزوج ما شاء الله. نعم نعم خشي العنة يتزوج، يخشي العنة، هو السؤال إذا خشي العنة. نعم يتزوج. نعم نعم نعم يتزوج. يتزوج نعم نعم نعم يحق. نعم أعطيكم على كل حال، وكل واحد من الشيخين جاء بوجه فهو ذو وجهين. نعم. ومن له مال يكفي حجا حضر أو نكاحا لخوف العنة فإنه يحق. من هذا الكلام صاحب النيل؟ بعض العلماء قال لا، إذا خاف العنة كان يتزوج. طيب وواجل بقدر حج مالا في أشهر الحج إليه آلا، إذا حج به خاف العنة، وما له من زوجة تعينت فالحج قيل لازم مقدم على النكاح فهو فرض يلزم، أما النكاح فهو مسنون ولا يقدم المسنون عن فرض على. قلت النكاح قد يكون فرضا إن تركه إلى الحرام أفضى، والترك للمحجور فهو أوجب من فعل كل ما عليه يجب، والدفع للمفاسد المحذورة أولى من المصالح المحظورة، فلا أرى تقديم حقه على نكاحه إن خاف ما قد حبل. تقول الأبيات؟ نعم. نعم. واجد بقدر حج مالا في أشهر الحج إليه آلا، لكن إذا حج به خاف العنت، وما له من زوجة تعينت فالحج قيل لازم مقدم على النكاح فهو فرض يلزم، أما النكاح فهو مسنون ولا يقدم المسنون عن فرض على. قلت النكاح قد يكون فرضا إن تركه إلى الحرام أفضى، والترك للمحجور فهو أوجب من فعل كل ما عليه يجب، والدفع للمفاسد المحذورة أولى من المصالح المحظورة، فلا أرى تقديم حقه على نكاحه إن خاف ما قد حبل. هذا الكلام إذا توصل هذا المال في أشهر الحج، أما إذا ملك مالا يكفيه للحج أو للنكاح قبل أشهر الحج فلا بأس يتزوج، لكن الكلام هذا إذا ملك هذا المال في أشهر الحج. واضحة؟ هذه المسألة فيها خلاف فيما قلتم. صاحب النيل ايش يقول؟ يقول ومن له مال يكفي حجا حضرا أو نكاحا لخوف العنة فإنه يحب. نعم بارك الله فيكم، لكن حال لا نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله دروس في الوقت الآتي، نكتفي الآن بهذا القدر. وبارك الله فيكم، واستدد خطاكم، ويسر أموركم، وإن شاء الله حصل نوركم. ألهمنا الله وإياكم العلم النافع، وعاننا على العمل به، وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.